بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إنها ما توعدون. لكل أواب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام عليك. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها وما بينهما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبح وإذ بار السجود واستمع يوم واستنى يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ذلك حشر علينا يسير كمان فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبح وإذ بار السجود واستنى يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض ذلك حشر علينا يسير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومن الليل فسبح وإن السجود ومن الليل فسبح يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ذلك حشر علينا حاضر. ومن الليل فسبح واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بال ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سوى مدد يا سيدنا الشيخ. الله يفتح عليك. الله اكبر. الله يا قران. مدد يا اهل البيت. مدد ذلك حش علينا يسير. نحن اعلم بما يقول وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات فالحاملات وقرا نحن أعلم بما يقولون يا روحي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات نحن أعلم بما يقولون وما فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا الله أكبر ولله الحمد. يا الله يا الله. إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وبالأسحار هم يستغفرون to haunt you. One fee هل أتاك حديث ضيف Mama! Once the ma قال سلام قوم منكرون تواضع إلى أهله فجاء

الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فمسكتا مسكتا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم Allah أنتم أشد خلقا أم السماء عاوز ايه الشيخ؟ عاوز ايه؟ أنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها وملاها والجبال حرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يا من الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء الأرض وما قد أفلح من ذكر وقد خير من دسر. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكلموه فعقروها فدمدم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما من شر الوسواس